المحاضرة التاسعة بعنوان المد الفرعي بسبب السكون. أولا المد العارض للسكون، وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون عارض لأجل الوقف، وذلك بأن يوقف بالسكون على كلمة آخرها متحرك بأي حركة، ويكون الحرف قبل الأخير حرف مد، وذلك نحو الرحمن، الرحيم، الغفور. وسمي عارضا للسكون لأن سببه السكون الذي يعرض للحرف لأجل الوقف عليه، لأن الوقف لا يكون على متحرك، ففي لغة العرب لا يبدأ بساكن ولا يوقف بالحركة، وحكمه الجواز، أي يجوز مده وقصره، ومقدار مده حركتان أو أربع أو ست حركات. ثانيا مد اللين، وهو أن يأتي بعد حرف اللين سكون عارض لأجل الوقف، وذلك نحو قريش، والصيف، شيء، خوف، فرعون، سوء. وسمي بمد اللين لأن الحرف الذي يمد هو حرف لين، وحرف اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. وسبب كل من المد العارض للسكون ومد اللين السكون العارض لأجل الوقف، وحكمه الجواز، أي يجوز مده وقصره، ومقدار مده حركتان أو أربع أو ست حركات. ويختلف مد اللين عن المد العارض للسكون في أنه عند الوصل لا يمد مطلقا، إنما يعامل معاملة الحروف الصحيحة. أما المد العارض للسكون فيصبح عند الوصل من قبيل المد الطبيعي لزوال سبب المد، وهو السكون العارض. وقال الشيخ الجمزوري في تحفته: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصلا ووقفا بعد مد طولا. ثالثا المد اللازم، وهو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين حرف ساكن سكونا لازما وصلا ووقفا في كلمة واحدة أو في حرف من حروف فواتح الصور، وذلك نحو الآن، الحاقة، أتحاجوني، صاد، نون، قاف. وسمي لازما للزوم سببه، وهو السكون الثابت وصلا ووقفا، أو للزوم مده ست حركات عند جميع القراء، وحكمه اللزوم، ومقدار مده ست حركات من غير خلاف بين القراء في ذلك، إلا عين في فاتحة سورتي مريم والشورى، وميم في فاتحة آل عمران حال وصلها بما بعدها، وسيأتي ذكرهما. وينقسم المد اللازم إلى قسمين: القسم الأول المد اللازم الكلمي، وهو ما كان في كلمة من كلمات القرآن الكريم. والقسم الثاني المد اللازم الحرفي، وهو ما كان في حرف من حروف فواتح الصور المجموعة في لفظ نقص عسلكم. وينقسم كل منهما إلى مخفف ومثقل، فتكون الأقسام أربعة، وهي: واحد المد اللازم الكلمي المخفف، وهو أن يقع بعد حرف المد حرف ساكن سكونا لازما في كلمة واحدة غير مضغم فيما بعده، أي غير مشدد، ولم يتحقق ذلك إلا في كلمة واحدة، وهي الآن، كررت مرتين في سورة يونس في قوله تعالى: الآن وقد كنتم به تستعجلون. في سورة يونس آية 51 وقوله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين في سورة يونس آية 91 وسمي مخففا لخفة النطق به لخلوه من التجديد. 2 المد اللازم الكلم المثقل وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا لازما في كلمة واحدة مضغم فيما بعده، أي أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد، والحرف المشدد عبارة عن حرفين متماثلين، الأول ساكن سكونا لازما والثاني متحرك، وذلك نحو الضالين الطامة أتحاجوني الله الذكرين في سورة الأنعام والله في سورة يونس. وسمي مثقلا لثقل النطق به لتجديد الحرف الذي يلي حرف المد. 3 المد اللازم الحرفي المخفف وهو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين حرف ساكن سكونا لازما في حرف من حروف فواتح الصور تقتضي أحكام التجويد عدم إدغامه فيما بعده، وذلك نحو اللام من ألف لام را في سورة يونس، والميم من ألف لام ميم في سورة البقرة، ألف لام ميم را في سورة الرعد، قاف في سورة قاف، صاد في سورة صاد. وسمي مخففا لخفة النطق به لخلوه من التجديد. 4 المد اللازم الحرف المثقل وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن سكونا لازما في حرف من حروف فواتح الصور تقتضي أحكام التجويد إدغامه فيما بعده فينتج عن الإدغام التجديد، وذلك نحو اللام من ألف لام ميم را في سورة الرعد، والسين من طاسيم ميم في سورة الشعراء. وسمي مثقلا لثقل النطق به لتجديد الحرف الذي بعد حرف المد. وحروف المد اللازم الحرفي مجموعة في حروف نقص عسلكم، وهذه الحروف جميعها هجاؤها 3 أحرف، أوسطها وهو الحرف الثاني حرف مد، والثالث حرف ساكن سكونا لازما نحو قاف صاد، وأحرف نقص عسلكم تمد 6 حركات إلا حرف عين في فاتحة سورتي مريم والشورى، ففيه المد 4 أو 6 حركات، وذلك لأن الحرف الذي يمد فيه هو حرف لين وليس حرف مد، فقصرت مرتبته عن مرتبة حرف المد. وكذلك ميم في فاتحة سورة آل عمران عند وصولها بالآية بعدها فإنها تحرك بالفتح تخلصا من التقاء الساكنين، وفيها عندئذ وجهان: أولا مدها 6 حركات اعتدادا بالأصل وعدم الاعتداد بالفتحة العارضة، ثانيا مدها 2 حركات اعتدادا بالفتحة العارضة على الميم. أما في حالة الوقف على ألف لام ميم في آل عمران فيتعين مدها 6 حركات بلا خلاف. فائدة: الحروف الهجائية في فواتح الصور يجمعها عبارة صله سحيرا من قطعك أو نص حكيم قاطع له سر، وهي تنقسم من حيث المد إلى 5 أقسام: أولا ما لا يمد مطلقا وهو الألف، ثانيا ما يمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين وهي حروف حي طهر، ثالثا ما يمد 4 أو 6 حركات وهو حرف العين، رابعا ما يمد 2 أو 6 حركات وهو حرف الميم من فاتحة آل عمران عند وصلها بما بعدها، خامسا ما يمد مدا لازما بمقدار 6 حركات وهي حروف نقص عسلكم عاد العين والميم من فاتحة سورة آل عمران عند وصلها بما بعدها وقد سبق حكمها. قال الشيخ سليمان الجمزوري في تحفته: أقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أضغما، مخفف كل إذا لم يضغما، واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي 8 حصر، يجمعها حروف كم عسل النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي إلى ألف فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح 14 صله صحيرا من قطع كذا اشتهر. رابعا مد الفرق، ويكون عند دخول همزة الاستفهام على اسم معرف بأل التعريف فتبقى همزة الوصل ولا تحذف، وإنما تبدل حرف مد ويمد مدا مشبعا أي بمقدار 6 حركات لمجيء السكون اللازم بعده وهو من باب المد اللازم الكلمي، وسمي بمد الفرق لأنه يفرق بين الاستفهام والخبر، ووقع ذلك في 3 كلمات في القرآن الكريم، وكررت كل كلمة مرتين وهي الذكرين سورة الأنعام 143 و144، الآن في سورة يونس 51 و91، الله في سورة يونس 59 والنمل 59. مراتب المد تتفاوت المدود قوة وضعفا، فأقوى المدود المد اللازم، ثم يليه المتصل، ثم يليه المد العارض للسكون، ثم يليه المد المنفصل، ثم يليه مد البدل. قال الشيخ إبراهيم السمنودي: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. ملاحظات: أولا إذا اجتمع سببان للمد أحدهما أقوى والآخر ضعيف عمل بالقوي وألغي الضعيف، وذلك نحو قوله تعالى: والله عنده حسن المآب في آل عمران آية 14، فقد اجتمع في كلمة المآب سببان للمد، فالألف باعتبار ما قبلها مد بدل، وباعتبار ما بعدها مد عارض للسكون، فيعمل بالمد العارض للسكون لأنه الأقوى، ويلغى مد البدل لأنه الأضعف، ونحو قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام المائدة آية 2، فقد اجتمع في كلمة آمين سببان للمد، فالألف باعتبار ما قبلها مد بدل، وباعتبار ما بعدها مد لازم كلمي مثقل، والمد اللازم أقوى من مد البدل فيعمل به ويلغى البدل. ثانيا إذا اجتمع في الجملة القرآنية أو في الآية مدان أو أكثر من نوع واحد كمنفصلين أو متصلين أو عارضين فتجب التسوية بينهما في مقدار المد، فإذا مددنا المنفصل الأول أو المتصل الأول 4 حركات وجب مد المنفصل الآخر أو المتصل الآخر 4 حركات، وكذا لو مددنا العارض للسكون حركتين وجب مد العارض للسكون بعد ذلك حركتين. أسئلة يجب الإجابة عليها. السؤال الأول: عرف المد لغة وإصطلاحا، ثم بين حروف المد وما هي شروطها. السؤال الثاني: اذكر أقسام المد، وما هو المد الأصلي، وما مقداره، ولما سمي أصليا. السؤال الثالث: ما هو المد الفرعي، وما هي أسبابه. السؤال الرابع: عرف المد المتصل واذكر حكمه مع التمثيل. السؤال الخامس: عرف المد المنفصل واذكر حكمه منفصلا مع التمثيل ومقدار مده ووجه تسميته. السؤال السادس: عرف المد العارض للسكون واذكر حكمه ومقدار مده مع التمثيل له بثلاثة أمثلة. السؤال السابع: عرف المد اللازم واذكر حكمه ومقدار مده مع التمثيل. السؤال الثامن: كم عدد الحروف الهجائية الواقعة في فواتح الصور، وما أقسامها، وما حكم كل قسم. السؤال التاسع: اذكر مراتب المدود. السؤال العاشر: بين نوع المد فيما تحته خط واذكر حكمه أما مقدار مده. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اثنان، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثلاثة، آمين البيت الحرام، أربعة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خمسة، نون والقلم وما يسطرون، ستة، الله أذن لكم، سبعة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب. ثمانية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ثمانية: يحسب أن ماله أخلده. 11: عرف مد الصلة الصغرى واذكر علامته في المصحف. السؤال الثاني عشر: بين حكم الهاء من حيث الصلة وعدمها فيما يلي مع بيان السبب. 1: يرضه لكم، 2: ويخلد فيه مهانا، 3: وهم ينهون عنه وينأون عنه، 4: لئن لم تنته يا نوح، 5: أرجه وأخاه، 6: سنفرغ لكم أيها الثقلان، 7: هذه ناقة الله، 8: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، 8: قال له صاحبه وهو يحاوره. السؤال الثالث عشر: اكتب ما تعرفه عن كل من المدود التالية: مد التمكين، مد العوض، مد اللين، مد الفرق. السؤال الرابع عشر: بين الحكم فيما يلي: 1: إذا اجتمع مدان من نوع واحد في آية، إذا اجتمع على حرف مد سببان من أسباب المد أحدهما ضعيف والآخر قوي، 3: إذا وقعت هاء الكناية بين متحركين ثانيهما همزة قطع. والله الموفق.